لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لماذا قضية أصول الاستدلال، مناهج الاستدلال أو أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ الصراع الحضاري في بناء الإنسان كفرد أو كمجتمع أو كدولة، والقيم التي يرد إليها كل موارد النزاع هي القضية الأساسية في الخلاف أو في الصراع الحضاري الحالي والسابق، لأن قضية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي هدف وجودنا في الحياة، هدفنا الذي لا يجوز أن نتركه، تحقيق عبودية الفرد والمجتمع والدولة، أو نقول عبودية الفرد والأمة، لأن هناك قيم في كل دائرة من هذه الدوائر، يعني الفرد في نفسه، في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وسلوك قلبه وأحواله فعلا وتركا في كل ذلك، وهناك قيم في المجتمع، ولربما تكون الدولة لغير يعني تتبنى قيما غير قيم هذا المجتمع، كما وقع مرات في عصور الاحتلال وغيره، أن تكون الكلمة المسموعة والقوة والسلطة لبعض الناس، لكن المجتمع يقاوم ذلك، قيم المجتمع تخالف ذلك. أو وجدت مثلا في بعض بلاد المسلمين من يفرض المساواة بين الرجل والمرأة، أو يبيح زواج المرأة المسلمة من الكافر، ومع ذلك فسوف تجد المجتمع يرفض ذلك ولا يطبقه، والمجتمع ما زال ممتنعا من قبول مثل هذه القوانين التي تخالف قيمه. لذلك نقول القضية، الخلاف الحاصل دلوقتي كله حول بناء الإنسان وحول القيم التي يرد إليها، والأعداء يعني في هذا الزمان أكثر انتباها وأكثر دراسة للإسلام من الأعداء من ذي قبل. الأعداء مثلا أمثال التتار والصليبيين في العصور الماضية كان همهم إبادة المسلمين وسبي نسائهم وذراريهم وأخذ أموالهم وتدمير بلادهم ويعني إنهاء وجود، ولكن ثبت أن إنهاء الوجود مهما كان لا يستمر، مهما قتلوا يعود الأمر بعد حين، ويظل المسلمون يعني عندهم الحنين الذي يدفعهم إلى العودة إلى هذه البلاد والعودة بها إلى الإسلام، بل وغالبا ما صبغوا أعداءهم بصبغة الإسلام. فالفرس دخلوا في الإسلام، والترك دخلوا في الإسلام، والتتر دخلوا في الإسلام، غلبهم الإسلام حضاريا، لأن الناس لم يكن عندهم حضارة، لم يكن عندهم منهج، لم يكن عندهم عقيدة أصلا، اختراعات يخترعونها. وللعلم الضعف الحقيقي في الحضارة الغربية هو في هذه النقطة، الحضارة الغربية قوية اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، ولكنها ضعيفة جدا في بناء الإنسان، وعبارة عن خزعبلات عقدية، محاولات غبية يعني لا يصلح أن تقول ساذجة، جاهلة، يعني لمحاولة مثلا إثبات الإلحاد، إثبات التطور، إثبات النشوء، ادعاء قدم المادة، ادعاء أزليتها، أو نحو ذلك مما يقع وهي في محاولات يعني في منتهى الجهل، وإنما هي عبارة عن موجات كده تأتي على البشر. طبعا بقى الأمور السلوكية من ضمن الأمور في الأمور الاعتقاد، يعني زي ما قلنا بيحاولوا ينشروا الإلحاد، عندهم قضية مساواة الملل والأديان والإعراض تماما عما جاءت به الرسل، تكوين حضارة كاملة قائمة على الجهالات بعيدا عن الرسل، حتى وإن انتسبوا إلى المسيحية، انتسبت طائف منهم إلى المسيحية، لكنهم في الحقيقة لا يعملون لا بالتوراة ولا بالإنجيل. وهو هذا من قديم، لكن في زمننا تأصل أنهم لا دخل لهم بذلك، وأن القيم ما يسمونه بالقيم الإنسانية المخترعة مقدمة على القيم الدينية، فلا نزاع عندهم أن اليهودية والمسيحية نهيا عن الزنا مثلا، ونهيا عن اللواط وما يسمى بالمثلية، وهم النهاردة بيحاربوا حرب عالمية علشان فرض المثلية ومطالبات كل يوم، وأن هذا من حقوق الإنسان وحقوق المتحولين، وكل هذا الكلام حرب يعني شرسة لا دخل لهم بالتوراة ولا بالإنجيل، بعد التحريف وقبل التحريف ما لهمش دخل، من المجمع عليه والمختلف فيه ما فيش، لا دخل لهم بذلك. ده مش بس كده في العقيدة، في العبادات فقر شديد جدا، نقطة ضعف هائلة، عشان كده هم خايفين من الإسلام في الحقيقة، يعني مش خايفين من الإرهاب، لا هم داعمي الإرهاب في الحقيقة، وداعمي الجماعات المنحرفة عن الإسلام، داعمي التشيع، داعمي التجمعات التكفيرية الصدامية اللي بتصطدم بس في بمجتمعاتها التي لا تحقق شيئا. هم خايفين من الإسلام الحق، لا شك في ذلك، لان هو هينتشر رغما عنهم، لان هم بيقدموش انت في معركه كده ده قصاد ده، فهم عندهم اسباب قوه اقوى منك، وقبل كده كان غيرهم اشد قوه في المقارنه، يعني التتار كانوا بالنسبه لبقيه الدول الاسلاميه كانوا ايه، كانوا اقوى جدا، بس الاسلام اللي غلب التتار حضاريا وصبغهم بصبغته بعد ذلك. فبنقول هنا الامر ده اللي عندهم يقدر اي حد يجيبه، عشان كده هم بيمنعونا منه، يعني هم حريصين ان هو يفضل سر، مش زي الامة الاسلامية لما ظهرت علمت العالم، علمتهم كل حاجة، ما كانش بيمنعوا عنهم علوم لا دينية ولا انسانية، اللي عايز يتعلم الاسلام والقرآن يجي، اللي عايز يتعلم جبر ورياضة وفيزياء وعلوم حديثة يجي يتعلم برضه، وبيعلمهم في كل حاجة، مش زي ما هم بيعملوا منهم بيكتموا أسرار. ولو في الحقيقة المسلمين يعني قاموا بشأنهم كما أمرهم الله، وأقاموا يعني مجتمعاتهم ودولهم بشرع الله، فبالتأكيد لن يكونوا عالة، لأن المسلمين أزكية من أزكى شعوب العالم، منطقة الشرق الأوسط دول من أزكى شعوب العالم، فبإذن الله تبارك وتعالى قادرين أن هم يحققوا ده. يفضل بقى ميزان القوى لصالح مين؟ قطعا لصالح الإسلام. بإيه؟ بالوحي المنزل، لأن هم في الأجزاء دي في بناء الإنسان عندهم فقر شديد، زي ما بنقول ما عندهمش عبادة خالص، ناس عايشة في الحياة العبادة عبارة عن شوية طقوس سخيفة في مناسبات بلا حقيقة، مش صلب جد، مش صيام بجد، مش حج بجد، يعني الحاجات دي مش حقيقية علشان تغير من الإنسان. طب يترتب عليها إن مفيش، والناس سايبينها، ويعني هو في مثلا احتفال مثلا بالكريسماس عبارة عن شرب خمرة واجتماع رجال ونساء، ويبقى هو ده، وبعدين يروحوا لإيه؟ الكنيسة مثلا، ده المتدينين منهم، وإلا فالباقي ما عندهمش أصلا. معظم الشعوب الأوروبية والأمريكا وامريكا والشرق والصين والهند، الناس دي اساسا ما عندهمش عباده، محتاج لها الانسان، ما عندهمش عقيده، ما عندهمش عباده، ما عندهمش سلوكيات. تعال شوف اتفرج مثلا على الرهبان البوذيين والهندوس واللي بيعملوه والطقوس اللي بتتم مثلا، يعني دي ملايين مليارات من البشر عايشين بهذه الطريقه، مستحيل ان حد يعني تلاقي الراجل عريان كما ولدته امه، وده راهب بوذي بقى معظم مثلا، وبيعملوا ايه؟ يقعدوا يعملوا مثلا حواليه كده، واللي يمسحوا القرود، واللي يمسحوا البقر، واللي يخلوا البقر دي العبادة بتاعتهم، انه ينام على الارض والايه والبقر يمر عليه وهو مزين كده عشان تعورهم البقر، هو دي اجمل حاجة عندهم، حاجة خلل. ولذلك بتترك في الاخر وتبقى عبارة عن حاجات كده في المناسبات، لكن فيها مادة حقيقية تغير الانسان مفيش. الاخلاق حاجة موروث، حسب بقى الموروث ده وقابل للتغيير وقابل للتعديل. سلوكيات الباطن كتل الامراض الشيطانية والبشرية كلها موجودة متكتلة. اللي عايز يتفرج يتفرج على مواقعهم اللي بينشروها في العالم عشان يعرف كتل الامراض البهيمية، زي المواقع الاباحية وافلام السينما وهوليود اللي نشر في العالم كله، ومهرجانات السينما اللي في العالم، والحلقة من المسلسلات والبتاع دي كلها، دي ماشي بتدور حوالين ايه؟ حوالين الجنس، المال، السلطة، الجريمة، الجريمة المفخمة المعظمة، العصابات الإجرامية اللي بتنتصر ونحو ذلك، هذه والقتل وربما حاجة شوية تاريخية كده برضو لنفس الأغراض. ما عندهمش مقاصد حقيقية للإنسان كإنسان، دي مقاصد البهائم أو مقاصد الشياطين، زي العلو في الأرض والفساد والتعذيب ونشر الكفر ونشر الإباحية وفرض الهيمنة التي فيها إذلال الشعوب والأمم. ده كتير جدا، حروبهم كلها قامت على كده، حروبهم اللي دمرت الملايين من البشر. يعني نقول المسلمين قد ايه حصل قتلى من الجانبين في حروب نشر الإسلام، ومش نشر الإسلام يعني بالسيف، لكن منع سلطان الطواغيت من صد الناس عن هذا الدين. عدد اللي اتقتلوا قد ايه، وعدد اللي اتقتلوا في حرب واحدة بس الحرب العالمية الثانية قد ايه، عدد عدد الناس اللي اتقتلت في الثورة البلشفية قد ايه الشيوعية، يعني عدد الناس اللي اتقتلت في الثورة الثقافية او في الصين وقبلها في قيام الدولة الشيوعية، عدد الناس اللي اتقتلت في الحرب العالمية الاولى، لا ده الواحدة منهم تزيد اضعافا على جميع القتلى من الطرفين في حروب المسلمين. فبلا شك ان الموازنة الحضارية، طالما ان المسلمين تمسكوا بالوحي المنزل، لان هي الحاجة الاساسية في الاسلام، انه يعني بناء الانسان كفرد وبناء الانسان كمجتمع وبناء الدولة، كل ده موجود ومحدد في كتاب واضح المعالم مشروح بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق السلف رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم. فاحنا مستغنين تماما عن اي مصادر اخرى، مش محتاجين لحاجة تانية في هذا البناء، اللي هو بنقول قوة مصدر قوتنا ومصدر الترجيح الموازنة بيننا وبين الحضارات الاخرى وبين النظم الحياة الاخرى اللي موجودة. هم دارسين كده كويس جزما ويقينا، ما عندهمش حاجة، هم ما عندهمش في هذا الشيء الا الخزعبلات والخرافات. فبيترتب على ذلك انهم عايزين ينتصروا، لان هم يعني شياطين الانس ومعاهم شياطين الجن. فينتصروا ازاي؟ يحافظ طبعا على ما مصدر قوته، التقدم التكنولوجي والاقتصادي والعسكري ونحو ذلك، بانه يمنع عنك الاسباب المؤديه لذلك، بفرض التجهيل، نظم التعليم الفاشله اللي ما تخليش حد يتقدم فعليا، واللي يتقدم لازم يكون ضمن ترس، ضمن منظومه عندهم من ابناء المسلمين، ابناء العالم الاسلامي اللي حققوا لهم طفرات هائله في اعمالهم التكنولوجيه ونحو ذلك كتير، بس لازم يكون ترس ضمن ايه منظومتهم، انت ما تعملش منظومه. وهكذا في كل الامور، واي محاوله بناء يعني عسكري مثلا او تكنولوجي بعيدا عن منظومتهم تحارب بكل قوه وشده. بيحافظ على كده، بيحافظ على اسباب قوته، ما يديكش منها حاجه، رحمك الله، وفي نفس الوقت يضعفك انت، يضعف سبب قوتك انت. يضعف قوتك ازاي؟ باللي احنا بنتكلم عليه، ان انت عندنا احنا المصدر الاساسي في بناء الانسان من جميع الجوانب. يبقى يحاول ان هو يتلاعب فيه من جوه، جوه العالم الاسلامي، يدي توجيهات محاولة تبديل هذا المنهج، محاولة قطع استمداد الناس كدولة في الاول خاص، ان هم في عصور الاحتلال بدأوا الكلام ده، وكمجتمع وكفرد كافراد، يعني يقطع استمداد هؤلاء من الدين. ولذلك بدايات الدساتير التي او يعني اول الوثائق التي حدثت في عهود الاحتلال او عند انصراف الاحتلال تخلو من الشريعة. الدولة ما تبنش على الشريعة، وما زال هناك من يعني الحرب دي قائمة في كل بلاد العالم الاسلامي، ان الدولة مستمدة تستمد التشريعات اللي هتحطها والقوانين اللي هتحطها من الشريعة الاسلامية، ولا لا، ولا نهونها شوية ونخليها مبادئ، عشان المبادئ دي عندنا نتكلم فيها على راحتنا، ولا النصوص هتبقى معتبرة، ولا النصوص مش معتبرة، ولا المقاصد بس كفاية، ولا الحاجات دي كلها عليها نزاعات كبيرة. والمجتمع، المجتمعات النهاردة الاختراق شديد جدا من بعيد ومن قريب، من اختلاط ومن وسائل تواصل بتصب فيه. مفيش حد النهاردة بيعرف ايه يسيطر على جوه بيته لوحده، فضلا عن المجتمع ككل. يعني احنا التواصل، وسائل التواصل اللي جايلنا من بره حجمها قد ايه بالنسبة اللي احنا بنطلعه، وحجم التأثير بالنسبة اللي احنا بنطلعه. احنا عندنا المؤثرات اللي عندنا ايه، المؤثرات عندنا مثلا اللي احنا نفوز بيها، يعني اكبر مشاهدات بتاعت يوتيوب حسن شاكوش هينافس ديسباسيتو، يعني المنافسة ما بين بيت الجيران وديسباسيتو الكولومبية اظن، ولا مش عارف ايه، كولومبية مش كده، اللي هي اغنية جنس صريح شاهدت اظن حوالي 600 مليون مش كده، ولا يمكن زادت دلوقتي الله اعلم، اغنية من امريكا اللاتينية قذرة جدا، هي حققت اعلى مشاهدة، ونافسها مين؟ حسن شاكوش، 500 مليون، زادة 500 مليون مشاهدة. ننافس في اطول سندوتش يعملوا مثلا 30 مش عارف كم كيلو متر سندوتش، واخبرك تعمل في الامارات، تعمل ايه اعلى بناية في العالم، واخبرك تطورون في البناية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي بيخترقك، بيخليك، بيوجهك ان انت تتجه اتجاهات تانية. ذلك التأثير بتاعنا بالنسبة لهم ما هو فيش حاجة بتأثر فيهم فعلا قد ايه، قد الدعوة الى الاسلام. بس طبعا من غير لغة، من غير فهم جيد، من غير وجود مصدر حقيقي. يعني اصلا الناس الموضوع ده ما ينفعش فيه وظيفة، الناس معينين كده مثلا هيأدوا الوظيفة وهيشوفهم ايه اللي مطلوب، والله قالوا لنا اعملوا كذا، حاضر الشرع بيقول كده، او بيشموا بس ان الناس عايزة ان الشرع يقول كده، يطلعوا لهم اللي هم عايزينه على طول باسم الشريعة. عمر ده ما هينفع، ولا هيأثر في العالم، ولا هيأثر في المجتمعات. ده ما قالوا الى المزابل، ان الانسان اللي بيحرف الدين زي كده بالضبط ما فعل اليهود والنصارى، أما كما قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، انتهى أمرهم وضاعت الأمة ككل إلا البقايا الغبر القليلة الذين عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا من أهل الإسلام. الغرض المقصود بنقول الموضوع ده لازم الناس تكون مستوعبة مدى الأهمية له، ان احنا مرجعيتنا لفين، ايه اصول استمدادنا في بناء الفرد والمجتمع والدولة، ولماذا قضية النصوص، قضية الوحي المنزل، لان ده هو الاصل العظيم، والقرآن مليء بهذا. ايه المتفق عليه وايه المختلف فيه في قضية مصادر الاستدلال، ايه هو الدليل اللي بناء عليه هنفعل ونترك اللي هو الشريعة اللي هي العبودية، تحقيق العبودية لله. طبعا الكلام ده في ايه؟ في العقيدة، العبادة، المعاملة، الاحوال القلوب اللي هي بناء الانسان في الدين على الاسلام والايمان والاحسان، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الاسلام في مجال العمل عبادة ومعاملة، والاحسان في احوال القلوب، والايمان قضايا الاعتقاد. كل ده لابد ان يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، والاجماع شرح لذلك وتوضيح، وليس استقلالا بالتأصيل. بل السنة في الحقيقة هي ليست يعني هي الـ ليس يعني ان الرسول هو الذي يخترع ذلك، بل كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا المصدر الحقيقي كله الهي، المصدر الاصلي لبناء الانسان الهي، وده تحقيق العبودية للاله الواحد الحق لا شريك له سبحانه وتعالى، بالتزام النصوص، نصوص الوحي المنزل في كل مناهج الحياة. فالمحاولات المستميتة في تشويه الأصول، المحاولات في منع الاستدلال بالقرآن عن طريق عدم فهمه فهما صحيحا، ذكر الاحتمالات المتعددة كأنها خيارات لا يمكن الترجيح بينها في أوجه الآيات، وذكر كلام أهل البدع والضلالات حول الآيات لكي تكون بعيدة عن الاستدلال. يقول لك القرآن حمل أوجه، حمل أوجه يبقى كل وجه إيه؟ ما هو فيه طبعا في حاجات لها وجوه مختلفة، ولكن القواعد الكبرى كلها مؤتلفة. واللي يتأمل أصول الاعتقاد الأساسية من الإيمان بالله وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لن يجد خلافا حقيقيا ولا خلافا سائغا بيننا وبين أهل البدع، ولا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومسائل الإيمان والكفر، ومسائل الاعتقاد في الصحابة والإمامة وآل البيت، مسائل التي وقع فيها الخلاف مع أهل البدع هنلاقيها لا كلها أدلتها زي الشمس واضحة كده. الخلافات اللي داخل أهل السنة اختلافات يسيرة مش في المسائل الكبرى. يعني على سبيل المثال أن الله عز وجل خالق هذا العالم، هنلاقي فيها اختلاف، دي محتملة. هنلاقي اختلاف في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أو أن وجوده غير وجود المخلوقين، ده مستحيل حد مسلم هيشك في ذلك. هنلاقي اختلاف في أن آدم عليه السلام خلقه الله بيده، سواه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ما عندناش اختلاف في دي، ما عندناش احتمالية في التطور، مش كده؟ يعني احنا ممكن نقول ان سيدنا ادم كان في يوم من الايام خلية احادية وقعدت تتطور الى سمكة وضفدعة وزواحف وطيور، وبعدين كده فقاريات وثدييات، وبعد كده قرود، وبعد كده بني ادمين. ده الانسان الاول. ها؟ ما انا بتكلم على ان في الاصل، في ناس بتقول ان ما فيش مانع ان يكون في تطور ماشي في الاسلام، سيدنا ادم وعلى فكرة والمخلوقات كلها، مع ان ما فيش ولا دليل علمي حقيقي على هذه النظريات، كلها خرافات خزعبلات، ناس قاعدة تسرح كده بدماغها وهي فمعملها حتى، بس المعمل ما بيقولهاش كده، المعمل بيطلع لها كلام تاني، الهندسة الوراثية بتقول لها كلام تاني، ومع ذلك مش راضيين اقبلوا. هقول لكم قضية القضاء والقدر اعظم مسألة عليها جدال دلوقتي. القضية دي واضحة جدا جدا بما لا يحتمل لمن اراد الرجوع الى النصوص، واضحة جدا لا تحتمل. المشكلة كلها ان اهل البدع مش عايزين يرجعوا للنصوص، قضية الصحابة رضي الله عنهم واضحة جدا لمن أرادها في النصوص. فضل الصحابة نصوص الكتاب مليئة ونصوص السنة مليئة، مش هيقدروا يخلوهم شيعة إلا لما يقطعوا الإيه؟ الاستدلال، يبعدوا عن القرآن ويبعدوا عن الإيه؟ عن السنة. تلاقي التغريب ممكن يتم إذا الناس لسه بتستمد من القرآن ومن السنة اللي تنهى عن التشبه بأعداء الأمة والتشبه بالكفار، وتحكم عليهم قطعا ويقينا بأنواع بالكفر والشرك بوضوح عشان يتميز أهل الإسلام. مش ممكن يعملوا كده، لا عشان يعملهم هم، عشان يخلوا الناس تابعين للغرب لازم يقطع أصول الاستدلال. يا إما زي ما أقول يطعن الأول، زي ما قلنا هقولك حطعن في تفسير القرآن عشان القرآن له أوجه، وأي آية هنجيب كلام المعتزلة وكلام الشيعة وكلام الأشاعرة وكلام وبعدين السلف دول لهم وجه من الوجوه. طيب وبعدين السنة، السنة من زمان وهم بيطعنوا فيها أحاديث أحاد، المعتزلة من زمان وهم قايلين أحاديث أحاد، وبعد أحاديث الأحاد هيطعنوا في مين؟ في الأئمة نفسهم اللي رووها، في الرواة اللي رووها من أول أبي هريرة وعمر بن وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر رضي الله عنهم، وانتهاء بقى بالبخاري ومسلم وبقي علماء الحديث. وبعدين والفقه، طيب الطعن في الأئمة الأربعة وغير الأربعة، ونوسعوها بقى احنا نلتزم بالأربعة ليه؟ عندنا دلوقتي المذاهب الأربعة بقوا ثمانية، بقوا ثمانية، حط المذهب الإباضي والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي والمذهب الظاهري، والظاهري قريب طبعا من أهل السنة بلا شك. الغرض المقصود إن هذه الأمور هو مش بالأدلة بل بالتقليد الأعمى، عشان الناس في أمورها العملية ما تسألش عن الدليل، ولذلك حملات الرغبة في التقليد، حملات الدعوة إلى التقليد والمذهبية الملزمة، وأن لا دخل لك إلا بما أنت عليه من مذهب، على فكرة ده شوية صغارين بس، وإلا فالأوسع منها إيه؟ الانتقاء بين المذاهب، أن المفتين لا يلتزمون بمذهب، ما بيعمل إيه؟ بيتبع الدليل، ملوش دعوة بالدليل، ده بينقي من المذاهب المختلفة، بيوسع حتى المذاهب كمان، وياخد من هنا ياخد من هنا ياخد من هنا، واللي ما يلاقوش يخترعوا، لو ما لاقوش يخترعوا ويحاولوا يستدلوا بالقواعد الكلية الواسعة اللي ما حدش طبقها بالطريقة اللي انتم بتطبقوها بيها دي، لانهم فاهمينها كويس بس انتم اللي مغرضين عشان تحرفوا وتبدلوا فيها. فبيترتب على ذلك ان المصادر الأساسية في الاستدلال غورت، بقت صعبة المنال، وأشكي حد يعرف يفهمها بفهم صحيح. فمن أجل ذلك بنقول لابد نعرف الأول مصادرنا الحقيقية وأدلتها من القرآن والسنة علشان تفضل عظيمة في قلوبنا، ويعظم الدليل ويعظم الكتاب ويعظم السنة، وأن الكتاب مبين وأن الرسول مبين. لابد أن يبين ذلك، مبين يبين عن الحق، يبين لمن طالعه أنه الحق، مش ان هو شيء غائر بعيد عن الفهم. والله ان المختصرات المتأخرة وشروحها اصعب بكثير في البيان من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو احنا خدناه من منهج السلف. فعشان كده الموضوع ده اهمية الموضوع، ان احنا نبين ان ايه هي اصول الاستدلال، ونبين اهمية الرجوع اليها، وبناء على ذلك بنتكلم في ان كل حاجة ما لقيتش فيها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة كشرح لذلك وقال الائمة كشرح لذلك، او اجمع العلماء او الميزان الصحيح، فابتعد عنه واحذر منه. وسواء كان ذلك من خلال او سواء ذلك في المسائل العقدية، يعني وأعظم منازع لنصوص الوحي هو الفلسفة وعلم الكلام، إن البشرية عبر الزمان إنما تناولت هذه القضايا بهاتين الطريقتين، طريقة النصوص والوحي المنزل موجود في بناء الكون ونحو ذلك، في سفر التكوين في التوراة، وطبعا جاء بالقرآن بقى بأعلى ما يمكن، بأعلى بيان وأوضح أدلة، و يعني لصحة السند القطعي بهذا الكتاب لم يدخل فيه شيء مما ترده العقول مما حدث من شوائب عبر الزمان وعبر المحن التي تعرض لها أصحاب اليهودية والنصرانية قديما، فلم يعد الكتاب نقيا كما كان. فلذلك بنقول الأمر ده الطريق، طريق الوحي المنزل، يا إما طريق الفلسفة وعلم الكلام، البحث في الغيبيات بالطريقة اليونانية. المنهج ده عشان كده بنقول ده في قضية الاعتقاد في منازع بعلم الكلام، عشان كده اللي بيحاول يحيي علم الكلام لن يكون وليا لهذه الأمة. علم الكلام ليس مصدرا للاعتقاد، الفلسفة ليست مصدرا للاعتقاد، ليست إسلامية وإنما هي يونانية معروفة تماما، وفلسفات أخرى إغريقية أو يعني غيرها من الفلسفات بقى اللي بيسموها الروحية، هي مش روحية ولا حاجة. الغرض المقصود في مجال العمل سواء عبادة أو معاملة زي ما قلنا آراء الرجال، في مجال السياسة تحكمات القادة، في مجال التهذيب والإصلاح التصوف. يبقى عندنا الثلاث حاجات أو الأربعة اللي فيها بناء الإنسان في منازعات، فيها في منازعات بتوضع بين حتى تحول بين الناس وبين منهج الحق المنزل من عند الله عز وجل. لذا نقول ان كثرة الشبهات في زماننا حول الإسلام قد ركزت حول مناهج الاستدلال، مثل إنكار السنة النبوية كمصدر للاستدلال وإنكار ثبوتها والطعن في أئمة الحديث، وكذا حول الإجماع وحجيته، وفي قضية البدع صار أعداء الإسلام يروجون لها ويحرصون على نشرها وأحياء ما مات منها. وده ما بقاش خفي إن القوى الغربية هي الداعمة لذلك صراحة، وليست يعني احتمالا، إن هم اللي بيحيوا التصوف، بيعلنوا ذلك، بيؤيدوا التشيع، بيؤيدوا عودة الناس لعلم الكلام، بيؤيدوا واحد بتوع وحدة الوجود، فلسفة الصوفية، بينشروا تراث جلال الدين الرومي وابن عربي وابن الفارض، الحاجات اللي هي عبارة عن أسهم أعداء حاولت الطعن في الأمة بإدخال السموم إلى جسدها. إن دي بقى فيه ناس دخلوا سموم والحلول والاتحاد، والنهاردة لا، ده في كل حتة في العالم العربي والإسلامي محاولات مستميتة لإحياء الخزعبلات الفلسفية حول وحدة الوجود والحلولية وحول الخرافات. وتلاقي النهاردة يطلع واحد يدافع عن السيد البدوي، والنهاردة واحد عن الدسوقي، ومش عارف بكرة واحد عن الحلاج المظلوم ونحو ذلك، علشان رموز وحدة الوجود تفتح الباب، يتفتح لها الباب. والخرافة التي ينشرونها حول هؤلاء كثيرة جدا، فنشر البدع إحياء ما مات منها، طبعا الشيعة لهم أكبر نصيب من ذلك، والغرب له أكبر نصيب في وجود الدولة الشيعية المعاصرة، لأن هم واضح جدا أن هم عارفين مآلتها في تدمير دول العالم الإسلامي، وأن كل حتة فيها شيعة ويكون لهم دولة بتدعمهم هيبقى عبارة عن انقسام داخل المجتمع، والدول يا إما انقسمت بالفعل، يا إما سيطر عليها الشيعة بالفعل، يا إما بوادر الانقسام كالرماد المتقد الذي يحرق كل ما يغطيه شوية كده بالحديد بالقوة، يقوم بعد كده تتحرق القوة دي، لأن ما زال المجتمع فيه شيعة وروافض بيهيجوا الدنيا، ولهم روافد من التصوف. هذه محاضرات كانت ألقيت في شرح معارج القبول منذ سنوات شاملة لأكثر هذه القضايا، فتم تفريغها ونشرها، نسعى في نشرها. الأبيات بتاعت الشيخ حافظ حكمي والشرح بتاعه هو في معارج القبول المنظومة اللي هي سلم الوصول الأبيات دي، والشرح بتاعها، وبعدين كلامنا احنا تحت كلمة الشرح. قال خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. القاعدة دي مجمع عليها؟ نعم مجمع عليها. نصوصها قطعية في الكتاب والسنة؟ نعم، كأصل وجوب التمسك بالكتاب والسنة. البعض من يعني في زماننا بيقول ومين قال ان اتباع الرسول واجب؟ قريتها في مقال والله لبعض الصحفيين، معرفش احلو انه عذر يعذر بالجهل ولا لا، معرفش يعني اتهيأليش ان في عذر بالجهل في ذلك. ان واحد بيقول ومين قال اتباع الرسول واجب؟ والعياذ بالله. وطبعا اللي اعلى من ذلك الزندقة اللي بيقولوا ان ايه ان تكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مش كفر وليس ركنا في الاسلام، دول زنادقة كفار طبعا مرتدين. قال الشيخ رحمه الله شرط قبول السعي ان يجتمع فيه اصابة واخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي، شرط قبول السعي أي العمل من العبد خبر المبتدأ، يعني شرط قبول السعي ده المبتدأ شرط، فين خبره؟ أن يجتمع. اجتمع دي مش ألف المثنى، دي ألف الإطلاق عشان النظم، يعني هي أصلها أن يجتمع من غير ألف. اجتمع في السعي شيئان، أحدهما إصابة ضد الخطأ، والثاني إخلاص ضد الشرك. موافقة الشرع مع إخلاص النية، يعني ما يكفيش أن نيتي خالصة دون موافقة الشرع، ولا يكفي موافقة الشرع دون إخلاص، معا يعني لابد من اتباع وإخلاص، أي لم يفترق معا، أي لم يفترق اللي هو الإخلاص والاتباع. تفسيره في البيت الذي بعده، فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا سواه، لا شرك فيه لسواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولم يقبل من أحد دينا سواه، ولا أحسن دينا ممن التزمه وقد سفه نفسه من رغب عنه. قال تعالى جاء في بيان هذين الشرطين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قضية الألوهية، قضية العبودية لله، هي هذه التي تدور حولها الشريعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يبقى لابد ان يكون عمله ايه؟ صالحا، وده موافقة الشرع. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، شرط الاخلاص، وده شرط اجمالي وتفصيلي، يعني لابد ان لا يقع منه شرك بحال من الأحوال، لأنه أي واحد وقع منه شرك أو كفر ولو في مسألة بعيدة عن هذا العمل كان ذلك محبطا للعمل، كمن كذب رسولا من رسل الله فقد حبط عمل، من عاد ملاكا من الملائكة فقد حبط عمله، من أنكر ولود الجنة والنار قد حبط عمله، من نسب لله صاحبة أو ولدا فقد حبط عمله، حتى ولو كان ذلك العمل موافقا للشرع وكان ينوي به في نفسه التقرب إلى الله، لأن وجود الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشرك في نفس العمل، يعني بمعنى أنه لا يريد وجه الله بل يريد الرياء والسمعة، يبقى ده الإخلاص فقد الإخلاص التفصيلي. هذه الخاتمة من أنفع ما يكون، إذ بيّن فيها المصنف رحمه الله مصادر الاستدلال في العقائد والأعمال والسلوك عند أهل السنة والجماعة. بنحدد ثلاث دوائر مهمين، هم دول بتوع بناء الإنسان اللي المجتمع يجب أن يحافظ على هذه الطريقة في البناء، واللي الدولة الإسلامية ما تبقاش إسلامية إلا لما إيه؟ إلا لما تحافظ على ذلك. يعني هادفة إلى إيه؟ الناس تأكل وتشرب؟ لا، الدولة المسلمة هادفة إلى بناء الفرد المسلم اللي في الجوانب الثلاثة لأي إنسان. الجوانب الثلاثة دول العقيدة والعمل، عبادة ومعاملة، والسلوك اللي هو أحوال القلوب وتفرع منها أحوال الأخلاق. دول هم موجودين في كل إنسان، مفيش إنسان بدون ذلك، سواء حق أو باطل. بقى ما هو واحد بيعبد بقرة أو قرد أو صليب أو بيعتقد تناسخ الأرواح أو بيعتقد الإلحاد أو بيعتقد ما فيش بعث أو في بداية بس ما فيش نهاية، كل دي اسمها إيه؟ عقائد. والعقائد دي بتشمل الإلهيات، النبوات، الأمور الأخرى من السماء، القضاء والقدر. ما فيش حد ملوش عقيدة في الموضوع ده، حتى أجهل الجهلة هتلاقي عنده عقيدة صح أو غلط، بس ممكن ما يكونش يعرف يقولها، بس احنا نستخرجها. اللي بيلعب طاولة عنده عقيدة في القضاء والقدر، مش كده؟ عقيدة ايه؟ الجبر. اللي بيلعب شطرنج عنده عقيدة، عقيدة نفي القدر، انا اللي بعمل كل حاجة، عقيدة العقل، انا الصانع لكل شيء، مش كده؟ بتتغرس فيه. اللي اخترع البتاعة دي اللاعب دي كان كده، فعشان كده بيبث فيها اعتقاده. طبعا الناس مش واخده بالها، طبعا مش نقول ان هم دول ناس اللي لعبوا الثوره خلاص بقوا كده، بس بتصبغ الانسان بذلك. وكل انسان له عمل، حتى لو ما عندوش عبادات حقيقيه بيخترع طقوس، بخور، حفلات، دوران ولف، تبركات، لازم هيخترع حاجه. حتى لما قالوا لهم ما فيش اله خالص في الصين، بدأوا يعبدوا موت سيتونج ويشوفوا الصورة راجعين راجعين، والامر ده موجود عندهم. طب ما انتوا عملتوا طقوس، عملتوا عبادات لما اخترعوا موت، عبدوا موت سيتونج. قعدوا بعد ما مات موت سيتونج، قعدوا بقى سنوات كده يقولوا إزالة عبادة موت سيتونج. الناس مفتقرة طبعا، ما سابوهمش الا لما رجعوا لهم البوزية شوية. والاعمال ما فيش حد ما بيبيعش ولا يشتري ويعمل مشاركة وزواج وطلاق ومواريث وعقوبات وقضاء وفض خصومات بين الناس. ما فيش حد في العالم ما بيعملش كده، حروب، سلم، معاهدات، كل الحاجات دي موجودة. فما فيش حد الا وله جانب في ذلك. احنا بقى عندنا بنقول اهم حاجة عندنا ان الحاجات دي لابد ان تكون ايه؟ من مصادر استدلالنا احنا، من الكتاب والسنة. وكذلك قضية احوال القلوب اللي هو السلوك الانسان. يعني انت فكرك اللي هو بيتنافس على الرئاسة بكل قوة، بيدفع الاموال من اجلها، مش ده عنده مرض قلبي، مرض حب الرئاسة، والتاني عنده مرض الحسد، والتالت عنده مرض الكبر، وواحد تاني عنده مرض الإفساد، عايز ينشر الفواحش، مش عايز يعملها بس، ده عايز العالم كله يعملها. الله، انت بتعمل كده ليه؟ اللي بيعذب الناس وبيذلهم ده مريض، ما عندوش العبادات الواجبة، حب ربنا، الخوف من الله، عنده الحب بدل ما يحب ربنا أحب الأنداد أو أحب الشهوات أو أحب الصور أو أحب المال أو السلطة. الخوف عنده، ما خافش من ربنا، فأصبح يخاف من الحاجات الدنيوية، يخاف من الأعداء مثلا، يخاف إن حد ينزع منه ماله أو سلطته أو نحو ذلك. المهم إن أحوال القلوب دي حاجة أساسية سواء في الفعل أو الترك. ثلاث حاجات دول مهمين جدا، لازم يكونوا دايما بندور عليهم عشان نوزن شخص. عشان نوزن جماعة، عشان نوزن شعب، عشان نوزن دولة، عشان نوزن أي حد، لازم نوزنه من خلال هذه الثلاثة اللي هي الإيمان والإسلام والإيه والإحسان عندنا احنا طبعا. فلا بد من معرفة هذه الخاتمة ومدرسة فصولها وتعليمها ونشرها في الخطب والدروس وكل المواطن، فهي حجر أساس للفهم الصحيح للدين، ولأهميتها كثر الأمر بالمعاني المشتملة عليها والتنبيه عليها في الكتاب والسنة. قوله وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، أي وما تفرع عليهما كالإجماع والقياس، لأن الوحي المنزل القرآن والسنة وحي أيضا، سواء كان بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. ما تفرع عليهما كالإجماع، لأن الله ذكر في كتابه سبيل المؤمنين وذكر أنه من الأمور البينة من الهدى. قال تعالى في بيان الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فسبيل المؤمنين متبين فيه الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. عشان كده قلنا ده الكتاب والسنة دلوا على الإجماع، إن الأمة لا تجتمع على ضلالة. مين المقصودين بالإجماع؟ علماء الأمة في كل زمن، لأنهم الذين يعرفون الكتاب والسنة. مش يجي واحد جاهل يقول لك طب أنا اختلفته، ولك إسلام بحيري يقول لك أنا ما أجمعتش معه. انت اصلا واخبرك. وسبيل المؤمنين يعرف من خلالك. سبيل المؤمنين ده الامه ماشيه عليه بقالها يعني 14 قرنا بتفهم النصوص كده. فهذا الامر المجمع عليه ما ينفعش حد يخالف فيه قط، والنقول دي ثابته. وكذلك فيما يتعلق بالميزان، والميزان أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات فأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكما توزن الأشياء بالعدل، فلا شك أن ميزان الأقوال والأعمال والتروك بالعدل أولى من الميزان الحسي. وإذا كان الله قد أنزل الميزان الحسي، فلا شك أنه أنزل الميزان الإيه؟ المعنوي الذي هو القياس الصحيح، لتوزن به الاعتقادات. يعني اعتقادات ما كانتش موجودة زمان فاخترعت، يعني مثلا البابية ما كانتش موجودة أيام الإيه؟ الصحابة والتابعين، بس كان عندهم إيه؟ مدعي النبوة، مش كده؟ يعني كان عندهم مسيلمة الكذاب، قالوا عنه إيه؟ مرتد، مش كده؟ وقالوا حروب الردة عشان ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا عندنا البهائية، عندنا البابية، عندنا القديانية، ما كانتش موجودة، هنعرف نوزنها ولا مش هنعرف؟ هنعرف نوزنها طبعا، لان النصوص العامة والقياس الصحيح لأجل ما يكون هيقول دول زي مسيلمة الكذاب، يبقى البهاء الكذاب والباب الكذاب والقدياني الكذاب اللي ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فاللي هم زي ما الصحابة عملوا مع مسيلمة، احنا هنا نقول مع مين؟ مع القديانية والبابية والبهائية. كذلك الميزان في الأقوال والأعمال. فعشان كده بنقول إن القياس الواضح الصحيح الصريح هو من ما أنزله الله من الميزان. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالبينات هي نصوص الكتاب والسنة، وأما إجماع العلماء فهو دليل على ولود البينات التي أنزلها الله. يعني الإجماع مش هو نفسه منشئ للأحكام، ولا القياس منشئ للأحكام، الإجماع مبين، الإجماع دليل على ولود البينات، يبقى البينات هي ما نزل، الأمور البينة الواضحة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قلنا نصوص الكتاب والسنة ليه؟ من السنة منزلة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أما إجماع العلماء، نقول أما إجماع العلماء فهو دليل على ولود البينات التي أنزلها الله فيلحق بها، وكذا القياس الصحيح فإنه قياس على هذه الثلاثة، وهو من الميزان الذي أنزله الله. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، لأن من لم يستجب للبينات والميزان نفع معه الحديد، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ها؟ نفع معه الحديد يعني القتال. في ناس كتيرة جدا مش هتفهم إلا لما تكسر، وإنها تبقى منتصرة تبقى فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لماذا؟ لأن هم لما انتصروا ما شافوش، عموا، لما هزموا بدأوا يفكروا. محدش هيرغمهم، محدش هيكرههم، لا إكراه في الدين. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هيفكروا في القرآن لما يتغلبوا. مش معنى ذلك إن مفيش حد هيفكر إلا كده، لكن بقول في هي في ناس بتقبل البينات، ناس عندها استنارة عقلية وقلوبها باحثة عن الحق، دول أنزل الله لهم الإيه؟ البينات، بينها الله في الكتاب. هنلاقي إذن الكتاب بين، لابد كتاب مبين، كتاب مبين، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته. يعني اللي بيحاولوا يخلوا القرآن ما ينفعش الاستدلال به لأنه هو ظواهر، لأنه هو مفهوش الحجج العقلية اليونانية، لا، ده القرآن أوضح البينات التي تقبلها كل النفوس، بس ادلوا حق، أعطي القرآن حقه، أقبل على القرآن بقلبك عشان تنظر بعين قلبك فترى الحقائق. إذا أعرضت على القرآن مش هتشوف فيه الأدلة. ولذلك ميزة المنهج السلفي إيه؟ كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ليه؟ لأن هي الحاجات اللي إيه؟ الأول حاجة يبدأ بيها. شوف أنت بقى الكتب الكلامية قد إيه آيات وأحاديث وقد إيه علم كلام، حتى لما شغلوا الناس في الرد عليهم قل الاستدلال، ولكن في الحقيقة اللي تشرب بنصوص الكتاب والسنة هيستريح آخر راحة. هذه الأدلة المستقى منها الشرع ترجع إلى الكتاب والسنة في الحقيقة، عشان كده العنوان كان إيه؟ توسك بالكتاب والسنة. والسنة ما هي إلا بيان للكتاب، ما هي إلا بيان الكتاب؟ يعني تنكر أن يكون السنة فيها أحكام مستقلة؟ لا، ما هو ده بيان للكتاب برضو، لأن ربنا قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. بداه ده من الكتاب هو وبيان، وأن ربنا أطلق في الكتاب مرات يصعب حصرها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكم بالاهتداء لمن أطاع الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلا السنة بيان للكتاب، فالرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه، يعني ما بيجتهدش، لا بيجتهد، بس الوحي يقره أو يصوبه، يقره على اجتهاده أو يقول له بل أخطأت في هذا والصواب كذا، يأتيه جبريل فيبين له ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى قال تعالى وإذ تقول الذي أنعمت عليه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية كما قالت عائشة. يبقى القرآن نزل لتصويب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد في أمر خلاف الصواب نزل يصوبه. قال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فصوب سليمان، صوب يعني حكم بصواب سليمان وتفهيمه، وبين أن الحكم الآخر غير مخالف غير موافق للصواب، ولكن أثنى على داود عليه السلام مع سليمان. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا أسلوب قصر، ليس هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام هو شديد القوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى ما يكون قل ما يكون لي أن أبدله، حط هنا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني عاقبه الله أشد العقوبة. ثم لقطعنا منه الوتين، أي حبل الرقبة، وما فعل الله له بذلك، بل أيده غاية التأييد ونصره أعظم النصرة، فدل على أنه لم يتقول على الله ولا قولا ولا واحدا، وليس بعض الأقوال. حتى لو اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون تشريعا حتى يقره الله عليه فيعلم أنه اجتهاد صحيح. المشرع في الحقيقة هو الله وحده لا شريك له. طبعا الكلام ده في حياة الرسول، بعد اكتمال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اكتمل التشريع، يبقى ما فيش حاجة ينفع تنول عليها دلوقتي انها يمكن تكون من امور دنيانا، طالما الرسول ما قالناش ان دي من امور دنياكم التي انتم اعلم بها يبقى هي من امور ايه؟ ديننا. عشان الرسول قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، يبقى الرسول اي حاجة يقولها لنا بعد كده وقبل كده من غير ما يبين لنا ان دي من امور الدنيا يبقى هي من امور الايه؟ الدين، لان هو اللي بين لنا قال لنا اعملوا كده. الصحابة عملوا ايه على طول؟ اقول لهم نهاهم عن تأبير النخل، عملوا ايه؟ ما امتنعوا من تأبير النخل. انا نعلوا صلى الله عليه وسلم في الصحابة عملوا ايه؟ خلعوا، يعني مش عارفين ليه، بس هم خلاص الاصل عندهم الاتباع. فالرسول بين لهم ان انتم اعلم بشؤون دنياكم لما النخل ايه التأبير بتاع عدم تأبيرها لم ينتج، وقال لهم ان النعل اخبر لجبريل ان فيهما ايه خبثة، ولما قلع الختم الذهب فقلعه فقال لا ينبغي هذا للمتقين، يبقى كله خلاص مش هيلبس ختم ايه ذهب. فالمشرع هو في الحقيقة هو الله وحده لا شريك له، فكيف بحال اهل الكتاب الذين يرون انه من حق الرهبان، حق الاحبار والرهبان تغيير الكتاب، فالخنزير حلال عندهم لوجود إقرار بحله، هي وجود قرار بحله، يعني هو موجود في التوراة لغاية النهاردة تحريم الخنزير، واليهود ما بيأكلوش خنزير. طب ليه النصارى ومع أنهم ملتزمون بشريعة التوراة في زعمهم يعني يستحيحون الخنزير؟ لأنه اجتمع الأحبار والرهبان بتوعهم في مجمع من المجامع المسمى بالمقدسة وقرروا إباحة الخنزير، هيغيروا المواعيد بتاعة الأعياد. تخيلوا كده المسلمين يعملوا اجتماع يقولوا احنا هنلغي عيد الفطر في شوال وهتشوال ونخليه ايه مثلا واحد رجب، هنعمل عيد الفطر واحد رجب مثلا، ينفع؟ عندنا ناس هتضحك عليهم، الدنيا كلها تتقلب عليهم. لكن هم التانيين عملوا كده مرات عديدة في الاعتقاد وفي العمل وفي الأعياد وفي الحلال والحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم حين قال في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: إنا لسنا نعبدهم، فقال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نقول: وقد زعم البعض عدم حجية القياس، وزعم آخرون عدم حجية الإجماع، وخلفوا بذلك جمهور أهل السنة والجماعة، ويدل على حجية. طبعا اللي خلفه حجية القياس الظاهرية، الظاهرية في النقطة دي يعني كلامهم بدعة، ولكن كلامهم اللي مبني على دي هو اللي مردود. يعني في خلاف للظاهرية بسبب إنكار القياس. لو قلنا مثلا إنكارهم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقالوا عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، ده نتيجة إنكارهم الإيه؟ القياس. لو الظاهرية قالوا حاجات تانية مش مبنية على إنكار القياس، يعني قالوا حرمة الأكل بالشمال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، قال: ما منعه إلا الكبر. فقالوا بوجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالقياس. هم الجمهور بيقولوا يستحب، بس هم أخذوا بالظاهر، لأن ده ظاهر الإيه؟ النص حتى عند الجمهور. لا، ده هنا ما يبقاش كلامهم بدعة. أنا كده يعني إمتى أقول خلاف الظاهرية غير معتد بيه؟ لما يكون مبني على خلاف الايه؟ القياس، على انكار القياس. لكن لما يكون خلافهم في ان هم قالوا بحاجات الجمهور ما قالش بيها، علشان هم ما صرفوها من الوجوب للاستحباب ومن التحريم للكراهة بأدلة ضعيفة، فالظاهرية قالوا بالوجوب، لا دي مش مبنية، دي مبنية على نفس القاعدة اللي بياخد بها المذاهب الاربعة من ان الامر الوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه صرف، عشان مش اي حاجة يقول ده كلام الظاهرية وخلاص. ماشي. وعشان كده غالبا هنلاقي عند الشافعية وعند بعض اهل الحديث من يوافق الظاهرية في ذلك. لكن الحاجات اللي ما فيهاش خلاف الا عند الظاهرية لانكار القياس هيبقى كلامهم مردود. زي ايه؟ زي عدم القياس في الربويات، وعدم القياس في الزكاة، في ما تجب فيه الزكاة، انكار الامر ده. يعني يقول الرز ما وردش فيه ان كيلو رز او كيلة رز بكيلة وربع، رز جيد ورز رديء، ده ما وردش فيه نص. ايه الفرق بين الرز والقمح؟ مفيش فرق خالص في اي حاجة. قوت قوت، مكيل مكيل، حب حب، مشتد كل الحاجات كلها موجودة، مطعوم مطعوم، مخزن مخزن. فانت مش هتدور على علة عشان تفرق بين الايه؟ بين الارز والايه؟ والقمح. فما تقولش لا النص ورد هنا، ده الجمود على الظاهر اللي هو مش ظاهر في الحقيقة، لان المعنى ثابت مثل ما ثبت اللفظ. عموم المعنى هو ده اللي اتبنى عليه القياس، عموم اللفظ ده اللي اتبنى عليه العموم اللي بيقول به الظاهرية. احنا عندنا مين اللي خالف في الاجماع؟ احنا ممكن نقول خلاف نظري، مثلا عند واحد زي الشوكاني عند الشيعة بيخالفوا الاجماع، لان عندهم الاجماع اجماع على البيت بس. احنا عندنا اجماع على البيت فيه خلاف، وهو مسألة دي مسألة نظرية ليست تطبيقية، لان احنا ما عندناش وسيلة نعرف بها اجماع اهل البيت عبر الزمان. والنقل لاجماع اهل البيت من خلال طرق الزيدية او طرق الروافض الاثنين ليست طرقا صحيحة. لكن احنا من باب التشريف اجماع اهل البيت الراجح انه حجة لو ثبت اجماعهم، زي اجماع الخلفاء الراشدين. حد هيعرف ينقل اجماع الخلفاء الراشدين صحيحا الاربعة صريحا صحيحا في مسائل؟ صعب جدا. هنلاقي الاجماع النقل دائما في انقطاع. يعني قضى الخلفاء الراشدون المهديون لانه اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق، مش كده؟ اللي راوي ده عبد الله بن شقيق اظن ما ادركش الا علي بن ابي طالب وكان صغيرا في عهد عثمان، يبقى ما ينفعش ان هنقول ده اجماع الخلفاء الراشدين، والا كانش الشافعي خالف معنا كده. انا بدور بس عشان بس الشوكاني في كتاب الاصول بتاع ارشاد الفحول ناقش مناقشات طويله جدا سيئه بنقولها عشان للتنبيه، مع ان الكتاب كتاب قيم، لكن النقطه بتاعت انكار الاجماع وانكار القياس في الكتاب ده سيئه جدا، مع ان هو ما بيخلفش الاجماع، يعني ما فيش مساله فيها اجماع صحيح وهو اقر بيه وخلفه بعد ذلك، لكن من الجهه التأصيل، من جهه التأصيل نظريا في الاصول انكره، وده زله من الزلات. يدل على حجية القياس قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار يشمل قياس الأشباه والنظائر، وكذا قوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال. وقد سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبل زوجته وهو صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال له عمر لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ففيما؟ صححه الألباني. قال الشيخ أحمد شاكر أيضا إسناده صحيح. ده إرشاد للقياس، دي زي دي، تمضمضت وأنت صائم، قبلت وأنت صائم. فقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم القبلة للصائم على المضمضة بجامع أن كل منهما مقدمة لمفطر، فالبلع للماء يفطر الصائم كالجماع. فقد جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها التي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله الذي له عليكم، يعني فإن الله أحق بالوفاء. فقاس الحقوق التي لله على المتوفى بالحقوق التي للعباد عليه. أما الإجماع فيدل على حجيته قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع سبيل المؤمنين الذين اجتمعوا عليه، فمن خالفهم فهو هالك، سواء في الفهم أو في التطبيق للنصوص الشرعية. ويشهد له كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فدل على أنه لا، هو طبعا من الأخراج متفق عليه، فدل على أنه لا يخلو زمان من طائفة من الأمة على الحق، فإذا اتفقت الأمة على شيء كانت هذه الطائفة معهم فكان الإجماع حقا. احنا ليه عملنا المقدمة دي هنا؟ عشان لابد من ذكر الإجماع، الإجماع في غاية الأهمية، وكذا القياس في فهم النصوص، لأنه بدون الإجماع لن يفهم الكتاب والسنة على طريقة مستقيمة. هو ما ذكرش غير الكتاب والسنة والأربعة دول الأصول المجمع عليها في الاستدلال. القياس الاختلاف في آحاده أكثر من الاختلاف في الأحاديث. يعني إيه الأحاديث؟ ممكن تلاقي فيه نزاع، الحديث صحيح الحديث ضعيف، مش كده؟ هنلاقي اختلاف بين العلماء غير المتفق عليه. المتلقى بالقبول من الأمة ما فيش نزاع، ولذلك كان ضالا مبتدعا من يكذبه. اللي يكذب القرآن يبقى كافر، اللي يكذب المتواتر من الحديث يبقى كافر، اللي يكذب المتلقى بالقبول يبقى ضل مبتدع. اللي يختلف مع غيره من العلماء في غير ذلك هنقول دائرة الخلاف ليست كبيرة، لأن المتفق عليه متلقى بالقبول كافي في إثبات الاستدلال. هنلاقي بقية المسائل اللي هي مبنية على أحاديث مختلف في تصحيحها وتضعيفها مسائل محدودة. القياس الخلاف في صحته وضعفه أكثر من ذلك.